تزينون بهذه النعم على معاصي الله وتنحتون لنا الجبال بيوتا فارهين، أي بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال الصم الصلاب، فاتقوا الله واطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين تجاوزوا الحد الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي الذين وصفهم وذابهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادا لا إصلاح فيها، وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض، وكأنه ناس عندهم مستعدون لمعاصي نبيهم موضعون في الدعوة لسبيل الغي، فنهاهم صالح عن الاغترام بهم، ولعلهم الذين قال الله فيهم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئا، فقالوا لصالح إنما أنت من المسحرين، أي قد سحرت فأنت تهذي بما لا معنى له، وما أنت إلا بشر مثلنا، فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك، فأت بآية إن كنت من الصادقين. هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه، ولكنه من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها لكون طلبه مبنيا على التعنت لا على الاسترشاد، فقال صالح هذه ناقة تخرج من صخرة صماء مساء، تابعنا في هذا كثير من المفسرين، ولا مانع من ذلك ترونها وتشاهدونها بأجمعكم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي تشرب ماء البئر يوما وأنتم تشربون لبنها، ثم تصدر عنكم اليوم الآخر وتشربون أنتم ماء البئر، ولا تمسوها بسوء بعقل أو غيره فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال فلم يؤمنوا واستمروا على طغيانهم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وهي صيحة نزلت عليهم فدمرت مجمعين، إن في ذلك لآية على صدق ما جاءت به رسلنا وبطلان قول معارضيهم، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إلى آخر القصة، قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم تشابهت قلوبهم بالكفر فتشابهت أقوالهم، وكانوا مع شركهم يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، يختارون نكاح الذكر المستقدر الخبيث ويرغبون عما خلق لهم من أزواج لإسرافهم وعدوانهم، فلم يزل ينهاهم حتى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي من البلد، فلما رأى استمرارهم عليه قال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين له الناهين عنه المحذرين، فقال رب نجني وأهلي مما يعملون من فعلهم وعقوبته، فاستجاب الله له فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب وهي امرأته، ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا حجارة من سجين فساء مطر المنذرين، أهلكهم الله على آخرهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن إن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إلى آخر القصة، أصحاب الأيكة البساتين الملتفة الأشجار، وهم أصحاب مدين فكذبوا نبيهم شعيب الذي جاء بما جاء به رسلنا، إذ قال لهم شعيب لا تتقون الله فتتركون ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصي، إني لكم رسول أمين يترتب على ذلك أن تتقوا الله وتطيعون، وكانوا عن شركهم يبخسون المكاييل والموازين، فلذلك قال لهم أوفوا الكيل أي أتموه وأكملوه ولا تكونوا من المخسرين، الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببخس المكيال والميزان وزينه بقصاص المستقيم أي بالميزان العادل الذي لا يميل، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أي الخليقة الأولين، فكمن فرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشاركة له في ذلك فأفردوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم فقابلوه بشكره. قالوا له مكذب له راد لقوله إنما أنت من المسحرين، فأنت تهدي وتتكلم كلام مسحور لغاية الذي لا يؤاخذ به، وما أنت إلا بشر مثلنا، فليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك، وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها ويصلون ويتفقون عليها لاتفاقهم على الكفر وتشابه قلوبهم، وقد أجابت عنها الرسل بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ثم قالوا وإن ظنك لمن الكاذبين. وهذا جرأة منهم وظلم، وقول زور قد انطووا على خلافه، فإنه ما من رسول ما يوصي واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه إلا وقد أظهر الله على يديهم الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته، خصوصا شعيب عليه السلام الذي يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه مجادلتهم بالتي أحسن، فإن قومه قد تيقنوا صدقه وأن ما جاء به حق، ولكن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم، فأسقط علينا كسفا من السماء قطع عذاب تستأصل

أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت متعناهم سنين لا يتقون تعالى أفبعذابنا الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا يستهان به ولا يحتقر يستعجلون فما الذي غرهم هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه أم عندهم قوة يقدر على دفعه أو رفعه إذا نزل أم يعجزوننا ويظنون أننا لا نقدر على ذلك أفرأيت متعناهم سنين أي أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بزال العذاب وأملناهم عدة سنين يتدعون في الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من عذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اللذات والشهوات أي أي شيء تغني عنهم وتفيدهم قد مضت وطالت واضمحلت وعقبت تبعاتها وضوعف لهم على العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاهم له أما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذر الآيات يخبر تعالى عن كما يعذبه في هلاك المكذبين وأنه ما أوقع بقرية هلاكا وعذابا إلا بعد أن يعذر منهم ويبعث فيهم نذرا بالآيات البينات فيدعونهم إلى الهدى وينهونهم عن الردى ويذكرهم بآيات الله وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه ذكرى لهم إقامة حجة عليهم وما كنا ظالمين فنهلك القرى قبل أن ننذرهم ونأخذهم وهم غافلون عن النذر كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالته نزهه عن كل صفة نقص وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الجن والإنس فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم إلا يليق بحالهم وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع لمعزولون قد أبعدوا عنه وعدت لهم الرجوم وحفظه ونزل به جبريل وأقوى الملائكة الذي لا يقدر شيطان أن يقربه ويحوم حول ساحته وهذا كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من معذبين الآيات. ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له لذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب الصرمدي لكونه شركا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماه النار والنهي عن الشيء أمر بضده فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص عبادة الله وحده لا شريك له محبة وخوفا ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات. ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره فقال وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليك وحقهم بإحسانك الديني والدنيوي وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس كما إذا أمر الإنسان بعموم إحسانه ثم قيل له أحسن يا قرابتك فيكون هذا خصوص دلالة على التكيد وزيادة الحث. فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكرهم وعظهم ولم يبق صلى الله عليه وسلم مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض. أحسنت بارك الله. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ثم قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقهم صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار وما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه واقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فضل القول فظيعة وإن رأى منهم معصية أو سوى أدب هجرهم ووقتهم وبغضهم لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق قد حصل من هذه المعاملات من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل. ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رماه وقد رماه بنفاق المداهنة وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له

فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخر الله له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم. وسخر له الريح غدوها شر ورواحها شر إن هذا الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به لهو الفضل المبين الواضح الجلي. فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى. هنا قال المصنف وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه. ماجريات يعني الأمور التي جرت على يديه، وهي كلمة دخيلة على اللغة العربية مستخدمة عند الناس اليوم لكنها ليست فصيح. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور، فهم يوزعون يدبرون ويرد أولهم إلى على آخرهم وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم. قد استعد لذلك وأعد له عدة، وكل هذا الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيان ولا تتمرد عليه، كما قال تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك، أي أعط بغير حساب. بهذه الجنود المضخمة في بعض أسفاره حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة منبهة لرفقتها وبني جنسها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وما يشعرون. فنصحت هذه النملة وأسمعت النملة إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من عجب العجائب، وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سر الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهن. وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور. فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه، فتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، ولا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان رسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم. فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه، يدل على شراسة الخلق والجبروت، على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكرا لله الذي أوصله إلى هذه الحال ربي أوزعني أن يلهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت لي وعلى والدي، فإن النعمة على الوالدين نعمة على الوالد. فسأل ربه توفيق القيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه، وأن أعمل صالحا ترضاه، ويوفقني أن أعمل صالحا ترضاه لكوني موافقا لأمرك مخلصا في إنساني من المفسدات والمنقصات، وأدخلني برحمتك التي منها الجنة في جملة عبادك الصالحين، فإن الرحمة مجعولة للصالحين اختلاف في درجة موازينهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطام النملة وهدائها. ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير فقال وتفقد الطير، دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيم الجنود وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء، وهذا هو المعنى الآية. ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منه ليدله على بعد الماء وقرب، كما زعموا من الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة. فإن هذا القول لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلي واللفظي، ودل على بطلانه من العقل، فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة. ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي فلو أريد بهذا المعنى لقال وطلب الهدهد لينظر له الماء، فلما فقده قال ما قال أو ففتش عن الهدهد وبحث عنه ونحو ذلك من عبارة وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها والمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح غدوها شر ورواحها شر، فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد؟ وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة. تنقل هذه التفاسير، أما تشكيلها بالكسر غلط. نعم.

فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله أن أعطاه أعظم منها وأوتينا العلم من قبل هذه الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة وكنا مسلمين وهي الهداية النافعة الأصلية. ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ أوتينا العلم من ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته وإحضار العرش من مسافة بعيدة فادعنا له وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه. قال الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله أي عن الإسلام وإلا فلها من الذكاء والفطرة ما به تعرف الحق من الباطل ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب إنها كانت من قوم كافرين فاستمرت على دينهم وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقلهم ضالهم وخطئهم من أندر ما يكون فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر. ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول فأمرها أن تدخل الصرح وهو المجلس المرتفع المتسع وكان مجلسا من قوارير تجري تحته الأنهار قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة ماء لأن القوارير شفافة يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء وكشفت عن ساقيها للخياضة وهذا أيضا من عقلها وأدبها فإنها لم تمتنع من دخول المحل الذي أمرت بدخوله لعلمها أنها لم تستدعى إلا للإكرام وأن ملك سليمان وتنظيمه قد بناه على الحكمة ولم يكن في قلبه أدنى شك من حالة السوء بعدما رأت ما رأت. فلما استعدت للخوض قيل لها إنه صرح ممرد أي مجلس من قوارير فلا حاجة منك لكشف الساقين. فحينئذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته تابت ورجعت عن كفرها وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان وما عدا ذلك من فروع المولدة والقصة الإسرائيلية فإنه لا يتعلق بتفسير كلام الله وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدين المعلوم والمعصوم. والمنقولات في هذا الباب كلها وأكثرها ليس كذلك فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم ويدخلها في التفاسير والله أعلم. يعني ما جاء في الكتب الإسرائيلية أن سليمان تزوجها ولم يتزوج هذا أمر لا يهمنا، المهم أن نستفيد من هذه القصة كيف أن سليمان مع ملكه دعا قومه ودعا غيرهم. وفي قصة القوارير دلالة على أن الملك له أن يتخذ من أهبة ومن أبهة الملك ما يبهر عقول الأعداء ولو كان فيه ترف. نعم. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون إلى آخر القصة. يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحا وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده ويتركوا الأنداد والأوثان فإذا هم فريقان يختصمون منهم ومنهم كافر وهم معظمهم. فقال يا قوم لم يتستعجلوا بالسيئة قبل الحسنة أي لم تبادرون فعل السيئة وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدنيا والدنيوية والحال أنه لا موجب لكم إلا الذهاب لفعل السيئات لولا تستغفرون الله بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم وتدعون أن يغفر لكم لعلكم ترحمون فإن رحمة الله قريب من المحسنين والتائبون الذنوب هو من المحسنين. قالوا لنبيهم صالح مكذبين ومعرضين اطيرنا بك وبمن معك زعموا قبحهم الله أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا وأنه هو من معه يوم يصار سبب لمنع بعض مطالبه الدنيوية. فقال لهم صالح طائركم عند الله أي ما أصابكم إلا بذنوبكم بل أنتم قوم تفتنون بالسراء والضراء والخير والشر ينظر هل تقلعون وتتوبون أم لا. فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. وكان في المدينة التي فيها صالح من الجامعة لمعظم قومه 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي وصفهم الإفساد في الأرض ولا لهم قصد ولا فعل إلا بالإصلاح. قد استعدوا لمعاداة صالح والطعن في دينه ودعوة قومهم إلى ذلك كما قال تعالى فاتقوا الله واطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى أنهم عداوتهم تقاسموا فيما بينهم كل واحد أقسم للآخر لنبيتنه وأهله أي لنأتينهم ليلا هو وأهله فلنقتلنهم ثم لنقولن لويه إذا قام علينا ودعانا أن قتلناهم ننكر ذلك وننفيه ونحلف إنا لصادقون. فتواطؤوا على ذلك ومكروا مكرا دبروا أمرهم على قتل صالح وأهلي على وجه الخفية حتى من قوم خوفا من أوليائه ومكرنا مكرا بنصر نبينا صالح عليه السلام وتيسير أمره وإلاك قوم مكذبين وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عقبة مكرهم هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم أم انتقض عليهم الأمر. ولهذا قال أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأولكوا عن آخرهم فتلك بيوتهم خاوية قد تهدمت جدرانها على سقوفها وأوحشت من ساكنها وعطلت من نازلها بما ظلموا، أي هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض. إن في ذلك آية لقوم يعلمون الحقائق ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه فيعتبرون بذلك، ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وأن عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز. ولهذا قال: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصي ويعملون بطاعته وطاعة رسله. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إلى آخر القصة. أي واذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبأه الفاضل حين قال لقومه داعي لهم إلى الله ونصحا: أتأتون الفاحشة، أي الفعلة الشعناء التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع، وأنتم تبصرون ذلك وتعلمون قبحه، فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلما منكم وجرأة على الله. ثم فسر تلك الفاحشة وقال: إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء، أي كيف توصلتم إلى هذه الحال فصارت شهوة قوتكم الرجال وأدبارهم محل الغائط والنجوم والخبث، وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت عن النفوس إلى الميل إليها، وأنتم انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون حدود الله ومتجرمون على محارمه. فما كان جواب قومه قبول وانزجار ولا تذكر وادكار، إنما كان جوابهم معاطف ومناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم العلم بالإجلاء وطنه وتشريع عن بلده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: واخرجوا على لوط من قريتكم. فكأنه قيل: ما نقمتم منهم وما ذمهم الذي أوجب لهم إخراجه. فقالوا: إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله، جعلوا أفضل الحسنات منزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصية من نبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه، والبلاء موكل بالمنطق. فهم قالوا: أخرجوهم من قريتهم إنهم ناس يتطهرون. وفهموا هذا الكلام: وأنتم متلوثون بالخبث لقلدارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها. ولهذا قال تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابين. وذلك لما جاءته الملائكة بصورة أضياف وسمع به قومه فجاءوا إليه يريدونهم بشأن، وأغلق الباب دونهم واشتد الأمر عليه. ثم أخبرته الملائكة عن جرية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجهم بين ظهورهم، وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح. وأمره أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم. فخرج بأهله ليلا فنجوا، وصبحهم العذاب. فقلب الله عليهم ديارهم وجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليهم حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك. ولهذا قال هنا: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أي بئس المطر مطرهم، وبئس العذاب عذابهم، لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يرتعدوا، فأحل الله بهم عقابه شديد. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. هذه القصص ينوع الله تبارك وتعالى في إرادها لتنوع دلالات المآخذ والعظات والعبر، هذا هو السبب. أما قصة يوسف عليه السلام فجمعها الله في مكان واحد لأن القضية قضية واحدة. قال رحمه الله تعالى: تفسير قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الآية، أي قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين، وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفة الله رب العالمين، وذلك رفع ذكرهم وتنويهم بقدرهم وسلامة من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. الله خير أما يشركون، وهذا استفهام قد تقرر وعرف، أي الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه، وهي ناقصة من كل وجه لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير، فالله خير مما يشركون. ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود، وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل. فقال: أمن خلق السماوات والأرض، الآية أي أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض ما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، وأنزل لكم أي لأجلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، أي بساتين ذات بهجة حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لولا منة الله عليكم بإنزال المطر، أي لا هم مع الله فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به، بل هم قوم يعدلون به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق

فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين الناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة مشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الحديث. لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة وإنما ذكر أثرها المقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. طبعا هذه الدابة جاء في الأحاديث أن معها عصا ومعها خاتم وأنها تضرب الكفار بالعصا وتضرب المسلمين بالخاتم فيقال هذا كافر وهذا مسلم. نعم. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعمون. الآية يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة وأن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة ممن يكذب بآياتنا فهم يزعمون يجمع أولهم إلى على آخرهم وآخرهم على أولهم ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم حتى إذا جاءوا وحضروا قال لهم موبخا ومقرعا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق وأن لا تتكلموا إلا بعلم فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما أم ماذا كنتم تعملون. يسألهم عن علمهم وعن عملهم فيجدوا علمهم تكذيبا بالحق وعملهم لغير الله أو على غير سنة رسولهم ووقع القول عليهم بما ظلموا وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمر عليهم وتوجهت عليهم الحجة فهم لا ينطقون لأنه لا حجة لهم. ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا لا يعلم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة الجسيمة وهو تسخير الله لهم الليل والنهار وهذا بظلمته ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعيدوا للعمل وهذا بضيائه لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون على كمال وحدانية الله وسبوغ نعمته. ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله لا يتخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وفيهم المحن والكروب وزعجات القلوب. فقال ويوم ينفخ في الصور فزع بسبب النفخ في من في السماوات ومن في الأرض زعجوا وارتاعوا وما جاء بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له إلا من شاء الله ممن أكرمه الله وثبته وحافظه من الفزع وكل من الخلق عند النفخ في الصور آتوه داخلين الصاغرين ذليلين كما قال تعالى إن كل من في السماوات رضي الله الرحمن عبدا في ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرؤوسون في الذل والخضوع لمالك الملك. ومن هوله أنك ترى الجبال تحسبها جامدة لا تفقد شيئا منها وتظنها باقية على الحال المعهودة وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ وقد تفتت ثم تضمحل وتكون هباء منبثا. ولهذا قال وهي تمر مر السحاب من خفتها وشدة ذلك الخوف وذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير ما تفعلون فيجازيكم بأعمالكم ثم بين كيفية جزائه. فقال من جاء بالحسنة اسم جنس يشمل كل حسنة قولية وفعلية وقلبية فله عشر أمثالها هذا أقل التفضيل. وهم من فزع يومئذ آمنون أي من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون وإن كانوا يفزعون معهم. ومن جاء بالسيئة اسم جنس يشمل كل سيئة فكبت وجوههم في النار ألقوا في النار على وجوههم ويقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآيات. قل لهم يا محمد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلها فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول وله كل شيء من العلويات والسفليات. أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربويته بالبيت وحده. وأمرت لأن أكون من المسلمين أي أبادر إلى الإسلام قد فعل صلى الله عليه وسلم فإنه أول هذه الأمة إسلاما وأعظم استسلاما. وأمرت أيضا أتلو عليكم القرآن لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه فهذا الذي علي وقد أديته فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسي فنفعه يعود عليه وثمرته عائدة إليه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وليس بيدي من هداية شيء. وقل الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة ومن جميع الخلق خصوصا أهل الاختصاص والصفوة من عباده فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم ما يقع على غيرهم لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم. سيريكم آياته فتعرفونها معرفة تدلكم على الحق والباطل فلا بد أن يريكم من آياته ما ستستنيرون به في الظلمات. لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما ربك بغافل عما تعملون بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال وسيحكم بينكم حكما تحمدونه عليه ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. ثم تفسير سورة النبي فضل الله وعنته وتيسيره ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة عليها واصلة منه إلينا فهو أكرم أكرمين وخير الراحمين وموصل المنقطعين ومجيب السائلين وميسر الأمور العسيرة وفاتح أبوابه بركاته ومجزل في جميع الأوقات هباته ميسر القرآن المتذكر ومسهل طرقه وبابه للمقبلين ويمد مائدة خيراته ومبراته للمتبكر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، هذا الجزء انتهى في المؤلف من كتابته في ذي الحجة عام 46 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى النسخة التي طبعت في حياة الشيخ نبدأ الآن المجلد السادس. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة القصص وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. الآيات: تلك الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم، آيات الكتاب المبين لكل أمر يحتاج إليه العباد من معرفة ربه ومعرفة حقوقه ومعرفة أوليائه وأعدائه ومعرفة وقائه وأيامه ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال. فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين وجلاها للعباد ووضحها. من جملة ما أبان قصة موسى وفرعون فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع وبسطها في هذا الموضع، فقال: أتلو عليك من نبي موسى فإن نبأهما غريب وخبرهما عجيب لقوم يؤمنون. فإليهم يساق الخطاب ويجو الكلام، حيث إن معهم الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء مواقع العبر، ويزدادون به إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيرهم. وأما من عداه فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصانه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوا. فأول هذه القصة: إن فرعون علا في الأرض في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلين فيها، وجعل أهلها شيعا طوائف متفرقة يتصرف فيه بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته، يستضعف طائفة منهم، وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين الذي ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم، لكنه استضعفهم بحيث أنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم، فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم. وبلغت به الحال إلى أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم خوفا من أن يكثروا فيغمروه في بلاده ويصير لهم الملك، إنه كان من المفسدين الذين لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وهذا من إفساده في الأرض. ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف ونهلك من قاومهم ونخذل من ناواهم ونجعلهم أئمة في الدين، وذلك لا يحصل مع الاستضعاف، بل لا بد لهم من التمكين في الأرض وقدرة تامة، ونجعلهم الوارثين الأرض الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة، ونمكن لهم في الأرض. فهذه الأمور كلها قد تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته. وكذلك نريد أن نري فرعون وهامان وزيره وجنودهم التي بها صالوا وجالوا وعلوا وبغوا منهم، أي من هذه الطائفة المستضعفة، ما كانوا يحذرون من إخراجهم من ديارهم، ولذلك كانوا يسعون في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتل أبنائهم الذين هم محل ذلك. فكل هذا قد أراده الله، وإذا أراد أمرا سهل أسبابه ونهج طرقه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قد روى جرى من الأسباب التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه، وهو سبب موصل إلى هذا المقصود. فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يده وبسببه، وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء، أوحى إلى أمي أن ترضعه ويمكث عندها، فإذا خفت عليه بأن أحسست أحدا تخافين عليه من أن يوصله إليهم فألقيه في اليمين لمصر في وسط تابوت مغلق، ولا تخافي ولا تحزني، إن أردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فبشر بأنه سيرده عليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله الله رسولا. هذا من أعظم المشاعر الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها ويسكن روعها، فكأنها خافت عليه وفعلت ما أمرت به، ألقته في اليم وساقه الله تعالى حتى التقطه آل فرعون، فصار من لقطهم وهم الذين باشروا وجدانه ليكون لهم عدوا وحزنا، لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم وحزنا يحزنهم بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منهم بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. تدبير الله عز وجل عجيب، كيف جعل يعني نجاة موسى على يد من أراد هلاكه قبل أن يولد، تدبير عجيب. نعم. وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من مصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، بحيث أنه صار من كبار المملكة وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا وهو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة. ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف الذي بلغ بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه، أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهرة العالي في الأرض كما سيأتي بيانه. وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنة الجارية أن جعل الأمور تمشي على تدريج شيئا فشيئا ولا تأتي دفعة واحدة. وقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم ونكيدهم جزاء على مكرهم وكيدهم. فلما التقط آل فرعون حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم، وقالت هذا الولد قرة عين لي ولك، لا تقتلوها، يبقي لنا لتقر به عيوننا ونسر به في حياتنا، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا لا يخلو، إما أن يكون منزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا ونرقيه درجة أعلى من ذلك، نجعله ولدا لنا ونكرمه ونجله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها وحبت حبا شديدا فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر، ونبأه الله وأرسله فبادرت إلى الإسلام والإيمان به رضي الله عنهما وارضاهما. قال الله تعالى عن هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسى: وهم لا يشعرون ما جرى به القلم ومضى به القدر من وصوله إلى ما وصل إليه، وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا لكان لهم وله شأن آخر. ولما فقدت موسى أمه حزنت حزنا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية، مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف ووعدها برده إن كانت لتبدي به، أي بما في قلبها، لولا ربطنا على قلبها فثبتناها فصبرت ولم تبدي به لتكون بذلك الصبر والثبات من المؤمنين. فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. وقالت أم موسى لأخته قصيه: اذهبي فقصي الأثر عن أخيك وابحثي عنه من غير أن يحس بك أحد ويشعر بمقصودك. فذهبت تقصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أبصرته على وجه كأنها مرة لا قصد لها فيه، وهذا من تمام الحزم والحذن، فإنها لو أبصرته وجاءت إليه قاصدا لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. ومن لطف الله موسى وأمه أن منعه من قبول ثدي امرأة فأخرجوه إلى السوق رحمة به ولعل أحدا يطلبه، فجاءت أخته وبتلك الحال فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكونونه لكم وهم له ناصحون. وهذا جل غرضهم، فإنهم أحبوه حبا شديدا، وقد منعه الله من مرضعه فخافوا أن يموت. فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على ترغيب أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته ونصله، بادروا إلى إجابته فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت، فرددناه إلى أمي كما وعدناها بذلك لتقر عينها ولا تحزن، بحيث أنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك، ولتعلم أن وعد الله حق، فريناها بعض ما وعدناها به عيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانا، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته. ولكن أكثرهم لا يعلمون، فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم، ولعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة وقد استقر أنها أمه من الرضاعة، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه. وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها الذي بان للناس، والرضاع الذي بسببه يسميها أما، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقا وحقا. ولما بلغ أشده من القوة والعقل واللب وذلك نحو 40 سنة في الغالب، واستوى كملت فيه تلك الأمور، وآتيناه حكما وعلما، حكما يعرف به الأحكام الشرعية ويحكم به بين الناس، وعلما كثيرا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله، المحسنين لخلق الله يعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما وقت القائلة أو غير ذلك من القاتل التي بها يغفلون عن الانتشار، فوجد فيها رجلين يقتتلان يختصمان ويتضاربان، هذا من شيعتهم بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنهم بني إسرائيل، واستغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلغا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان. وكزه موسى أي وكز الذي من عدوه استجابة الاستغاثة الإسرائيلي فقضى عليه أماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى. فندي موسى عليه السلام على ما جرى منه وقال هذا من عمل الشيطان أي من تزيينه ووسوسته إنه عدو مضل مبين. فلذلك أجريت ما أجريت بسبع دعوتي البينة وحرصي على الضلال ثم استغفر ربه فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له خصوصا للمخبتين إليه المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام. فقال موسى ربي بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا معينا ومساعدا للمجرمين لا أعين أحدا على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه أن لا يعين مجرما كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. فلما جرى منه قتل الذي هو من عدوه أصبح في المدينة خافا أن يترقب هل يشعر به آل فرعون أم لا. وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. فبينما هو على تلك الحال فإذا لا يستنصره بالأمس على عدوه يستصرخه على قبطينا خرقا له موسى موبخا على حاله إنك لغوي مبين بين الغواية ظاهر الجراءة. فلما أراد أن يبطش بالذي هو فلما أراد أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما أي له وللمخاصم المستصرخ لموسى أي لم يزل اللجاج بين القبطي والإسرائيلي وهو يستغيث موسى فأخذت الحمية حتى هم أن يبطش بالقبطي فقال له القبطي زاجرا له عن قتلي تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق وما تريد أن تكون من المصلحين وإلا فلو أردت الإصلاح لحلت بيني وبينهم من غير قتل أحد فانكف موسى عن قتله وارعوى لوعظه وزجره. يعني موسى عليه السلام استغفر ربه من قتل كافر هذا الدليل يعني أن الكافر إذا لم يكن مأذونا بقتله فإن قتله ذنب ولو كان كافرا مشرك. نعم. وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القصتين في هاتين القضيتين حتى تراود ملأ فرعون وفرعون على قتله وتشاوروا على ذلك فغيظ الله ذلك الرجل الناصح وبادره من الإخبار لموسى ما اجتمع عليه رأي ملأه فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ركضا على قدميه من نصح لموسى وخوف أن يوقعوا به قبل أن يشعر فقال يا موسى إن الملأ يتمرون يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج عن المدينة إني لك من الناصحين وامتثل نصحه فخرج منها خائفا يترقب أن يوقع به القتل ودعا الله وقال ربي نجيني من القوم الظالمين فإنه قد تاب من ذنبه وفعله غضبا من غير قصد منه للقتل فتوعدهم له ظلم منهم وجراء. ولما توجه تلقاء مدين قاصدا بوجه مدين وهو جنوبي فلسطين حيث لا ملك لفرعون قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق فهداه الله سواء السبيل فوصل إلى مدين. ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون مواشيهم وكانوا أهل ماشية كثيرة وجد من دونهم دون تلك الأمة امرأتين تذودان غنمهما عن حياض الناس لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهما قال لهما موسى ما خطبكما أي ما شأنكما بهذه الحالة قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وقد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء ومواشيهم فإذا خلى لنا الجو سقينا وأبونا شيخ كبير لا قوة له على السقي فليس فينا قوة نقتدر بها ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما فسقى لهما غير طالب منهما الأجر ولا له قصد غير وجه الله تعالى. فلما سقى لهما وكان ذلك وقت الشدة حر وسط النهار بدليل قوله ثم تولى إلى الظل مستريحا لتلك الظلال بعد التعب فقال في تلك الحالة مسترزقا ربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إني مفتقر للخير الذي تسوق إلي وتيسره لي وهذا سؤال منه بحالي والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما أخبرتاه ما جرى فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى فجاءته تمشي على استحياء وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن فإن الحياء من أخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما منزلة الأجير والخادم الذي لا يستحي والخادم الذي لا يستحى منه عادة وإنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لا لمن عليك بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان وإنما قصد أن يكافئك على إحسانك فأجابها موسى

ثم أراه الآية الأخرى فقال اسلك يدك يدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فسلكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى واضم يدك واضم إليك جناحك من الرهب أي ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف فذلك أي انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء برهانان من ربك أي حجتان قاطعتان من الله إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم بل لا بد من الآية الباهرة إن نفعت فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه وسائلا له المعونة على ما حمله وذاكرا له الموانع وذاكر له الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي ردا أي معاونا ومساعدا يصدقوني فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق فأجاب الله إلى سؤالي فقال سنشد عضدك بأخيك نعاونك به ونقويك ثم زال عنه محذور القتل فقال ونجعل لكما سلطانا تسلطا وتمكنا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما فلا يصلون إليكما وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليهم الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها فهي التي بها حصل لكم السلطان واندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد أنتما ومن اتبعكم الغالبون وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت ووحده فريد وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتقل حتى أنجز له موعوده ومكنه من العباد والبلاد وصار له والاتباع الغلبة والظهور فذهب موسى برسالة ربه فلما جاءه موسى بآياتنا واضحات الدلالات على ما قال لهم ليس فيها قصور ولا خفاء قالوا على وجه الظلم العلو والعناد ما هذا إلا سحر مفترى كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق واستعلى على الباطل واضمحل الباطل وخضع له الرؤساء والعارفون حقائق الأمور إنه لكبيركم الذي علمكم السحر هذا وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله علينا وقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ولكن الشقاء غالب وما سمعنا بهذا في آباء الأولين وقد كذبوا في ذلك فإن الله أرسل يوسف قبل موسى كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وقال موسى حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى ربي يعلم من جاء بالهدى من عندي وما تكون له عاقبة الدار إذا لم تفد المقابلة معكم وتبين الآيات البينات وأبيتم إلا التمادي في غيكم واللجاج على كفركم الله تعالى العالم المهتدي وغيره وأن تكون له عاقبة الدار أنتم نحن أم أنتم إنه لا يفلح الظالمون فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعي والفلاح والفوز وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك وقال فرعون مجتريا على ربه ومموها على قومه السفهاء خفاء العقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري أي أنا وحدي إلهكم ومعبودكم ولو كان ثم إله غيري لعلمته فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون حيث لم يقل ما لكم من إله غيري بل تورع وقال ما علمت لكم من إله غيري وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق ومهما أمر أطاعوا فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال فقال هامان فأوقد لي هامان على الطين ليجعله لبنا من فخار فاجعل لي صرحا من عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين كاذبا ولكن سنحقق الظن ونريكم كذب موسى فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بلغها آدمي كذب موسى وادعى أنه الله ونفى أن يكون له علم بالإله الحق وفعل سبب ليتوصل إلى إله موسى وكل هذا ترويج ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون شؤون كيف لعب هذا الرجل بعقول ما استخف أحلامهم وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم فسد دينهم ثم تابع ذلك فساد عقولهم فسد دينهم ثم تبع ذلك فساد عقولهم فنسألك اللهم الثبات على الإيمان وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يعني فرعون هو أول من أنكر علو الله عز وجل أول من أنكر علو الله ولهذا قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه قال هناك وإني لأظنه لمن الكاذبين قال هنا وإني لأظنه كاذبا فهذا الدليل أن الأنبياء أخبروا بعلو الله وأن فرعون أنكر أن يكون الله في العلو نعم قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبروا على عباد الله وسامهم سوء العذاب، استكبروا على رسل الله وما جاءهم به من آيات فكذبوها وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فلذلك تجروا، وإلا فلو علموا وظنوا أنهم يرجعون إلى الله إلى ما كان منهم ما كان، فأخذناه وجنوده عندما استمر عنادهم وبغيهم فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كانت أشر العواقب أخسرها عاقبة، أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى الدار الخزي والشقاء، ويوم القيامة لا ينصرون من عذاب الله، فهم أضعف شيء من عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير، وأتبعناهم في الدنيا في هذه الدنيا لعنة، أي وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم، وهذا أمر مشاهد، فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين، المستقدرة أفعالهم الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم. ولقد أتينا موسى الكتاب هو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام فرعون وجنوده، وهاد على أنه بعد نزول التوراة انقطع الإهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف. بصائر للناس كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس، أي أمور يبصرون بها ما ينفع وما يضر، فتقوم الحجة على العاصي ويتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه وهداية له إلى الصراط المستقيم، ولهذا قال: هدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية تنبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض، ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي، ولهذا قال: ما كنت بجانب الغربي، أي بجانب الطول الغربي وقت قضائنا لموسى الأمر، وما كنت من الشاهدين على ذلك حتى يقال إنه وصل إليك من هذا الطريق، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فاندرس العلم ونسيت آياته، وبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك، وحينا إليك وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا تعلمهم وتتعلم منهم، حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدينة، ولكننا كنا مرسلين، أي ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك، وحي لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأمرناه أن يأتي قوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصنا عليك. والمقصود أن المدريات التي هجرت من موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الأماكن قصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها وذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قل لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك، فتعين الأمر الثاني وهو أن هذا جاءك من قبل الله وحي ورسالي، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله تعالى بك للعباد، ولهذا قال: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك، أي العرب وقريش، فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة، لعلهم يتذكرون تفصيل الخير فيفعلونه والشر فيتركونه، فإذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم مبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقدر قدرها ولا يدرك شكرها، وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم، فإنه عربي والقرآن الذي نزل عليه عربي أول من باشر بدعوته العرب، فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم تبعا، كما قال تعالى: كان الناس عجبا نحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم الكفر والمعاصي لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فأرسلناك يا محمد لدفع حجتهم وقطع مقالتهم، فلما جاءهم الحق الذي لا شك فيه من عندنا هو القرآن الذي أوحيناه إليك قالوا مكذبين له معترضين بما ليس يعترض به لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة، فأما ما دام ينزل متفرقا فإنه ليس من عند الله، وأي دليل في هذا وأي شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقا، بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنزل عليه أن نزل متفرقا ليثبت الله به فؤاد رسوله ويحصل زيادة الإيمان المؤمنين، ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه، فكيف يقيسونه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا به، ولهذا قال: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر، القرآن والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس

ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه، وكما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق وحق. ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح بالأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب بذلك ومفسد، كما حكى الله قول القبطي: إن تريد أن لا تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون المصلحين، على وجه التقرير له لا الإنكار. ومنها أن أخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة بل قد يكون واجبا، كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحا له ومحذرا. ومنها أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيده للتهلكة ولا يستسلم لذلك بل يذهب عنه كما فعل موسى. ومنها أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم، كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف طريق إليها وليس معه دليل يدله غير ربه، ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولى فتبعها موسى. ومنها أن الناظر في العلم عند الحاجة لا تكلم فيه إذا لم يترجح عند أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأل أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما خرج موسى تلقى مدينة فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومنها أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من الخلاق الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز، ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما بها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال تعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنها أن الحياة خصوصا من الكرام من الأخلاق الممدوحة، ومنها المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. ومنها أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى ثم حصل مكافأة عليه من غير قصد من قصد الأول فإنه لا يلام على ذلك، ما قبل موسى مجازاة صاحب مدينة عن معروفه الذي لم يبتغي له ولم يستشر في قلبه على عوض. ومنها مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها ما لا يقدر به العمل، وإنما مرده العرف. منها أنه تجوز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعة. ومنها أن خطبة الرجل ابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه. منها أن خير أجل وعامل يعمل الإنسان يكون قويا أمينا. ومنها أن من مكارم الخلاق أن يحسن خلقه لأجل وخادمه لا يشق عليه بالعمل لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجد إن شاء الله من الصالحين. ومنها جواز عقد الإجارة وغيرها من عقوده من دون إشهاد لقوله: والله أعلم أن أقول وكيل. ومنها ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير سوء، ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن الغرق. ومنها أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر، وذلك بحسب معارضة آيات الله وبيناته، كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. ومنها ما فيه من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقا وتفصيلا موافقا، قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين من غير حضور شيء من تلك الوقائق ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور ولا مجالسة أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن ووحي نزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين وعن النذر والرسل غافلين. فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند الله كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين والشرع الذي جاء به من رب العالمين وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصح إلا لعلى الخلق درجة والنصر المبين لدينه وأمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار وفتحت أمته معظم البلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان ولم تزل أمم معاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكائد وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض وهو قد بهرها وعلاها لا يزداد إلا نموا ولا آياته وبراهنه إلا ظهورا وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين وهداية للعالمين ونورا وبصيرة للمتوسمين والحمد لله وحده. أحسنت، بارك الله فيك. رامع الشيخ غلام في قصة موسى عليه السلام فوائد عظيمة زادت عن 500 فائدة جمعها بعض المفسرين، ولا شك أن الفوائد متعددة في أماكن متفرقة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، قال رحمه الله يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفون ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق، فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبله وهم أهل التوراة والإنجيل الذين لم يغيروا لم يبدلوا هم به أي بهذا القرآن ومن جاء به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم استمعوا له وأذنوا وقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا لموافقته لما جاءت به الرسل ومطابقته لما ذكر في الكتب واشتمالها الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغايات الحكمة. وهؤلاء الذين تفيد شهادة ما ينفع قولهم لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة، ولأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب، وغيرهم لا يدل ردهم ولا معارضة للحق على شبهة فضلا عن الحجة، لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق. قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد الآيات، وقولوا إنا كنا من قبله مسلمين، ولذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان فصدقنا بهذا القرآن، آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول، أولئك الذين آمنوا بالكتابين يؤتون أجرهم مرتين، أجرا على الإيمان الأول وأجرا على الإيمان الثاني بما صبروا على الإيمان وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة، ولا ثن من الإيمان رياسة ولا شهوة، ومن خصالهم الفاضلة التي هي من أثر إيمانهم الصحيح أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة، أي دأبهم طريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل يقابلونه وبالقول الحميد والفعل الجميل، لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم، وإذا سمعوا اللغو من جاهل خاطبهم به قالوا مقالة عباد الرحمن أولي الألباب، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده ليس عليه من وزر غيره شيء، ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو الباطل والكلام الذي لا فائدة فيه، سلام عليكم أي لا تسمعون منا إلا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جاركم، فإنكم إن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم فإنا ننزل أنفسنا عنه ونصونها عن الخوض فيه، لا نبتغي الجاهلين من كل وجه، وقولوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يخبر تعالى أنك يا محمد وغيرك من بابه ولا لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليه، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق لهداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله تعالى يهدي من يشاء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهدي ممن لا يصلح لها فيبقي على ضلاله، وإما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل الجهد في سلوك الخلق له، وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا كلا، ولهذا لو كان قادرا عليها لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه عمه أبا طالب، ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له بالدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه، ولكن الهداية بيد الله، وقوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا الآيات، يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عادوك وخالفوك وفدوا تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة، وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه وبل يسمون أمس والعذاب، وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق، قال الله مبين لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم بها، فقال أولم نمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي أولم نجعل المتمكنين ممكنين في الحرم يكثر المنتابون يقصد الزائرون، فقد احترمه القريب والبعيد فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير، والحال أن كنا ما حوله من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم ولا على الرزق الكثير الذي يجبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون يتوسلون، وليتبعوا هذا الرسول الكريم ليتم لهم الأمن والوعد وليتم لهم الأمن والرغد وإياهم تكذيبه وبطر بنعمة الله فيبدل من بعد أمنهم خوفا وبعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرا. ولهذا توعد بما فعل بالأمم قبلهم فقال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أي فخرت بها وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان برسل فهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحل بهم النقبة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل لتوالي الهلاك والتلف عليهم ويحشايا من بعدهم وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعنا بهم من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. ومن حكمة ورحمة أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم. ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى أي بكفرهم وظلمهم حتى يبعث في أمها أي في القرية والمدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون وكل ما حولها ينتجعها ولا تخفى عليه أخبارها رسولا يتلو عليهم آياتنا الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما دعاهم إليه فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النهاية فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار في الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون بالكفر والمعاصي مستحقون العقوبة والحاصل أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلمه وإقامة الحجة عليه وقوله وما أوتيتم من شيء فما متاع الحياة الدنيا وزينتها الآيات هذا حظ منه تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصودة العبد ومطلوبه ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والماكل والمشارف واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها أي يتمتع به وقتا قصيرا متاعا قاصرا محشوا بالمنغصة ممزوجا بالغصص ويتزين به زمانا يسيرا للفخر والرياء ثم يسير ذلك سيرا وينقطع جميعا ولم يستفد صاحب منه إلا حسرة الندم والخيبة والحرمان وما عند الله من النعيم المقيم والعيش السليم خير وأبقى أي أفضل في وصفه وكميته ودائم أبدا مستمر سرمدا أفلا تعقلون أفلا تكون لكم عقول بها تزينون أي الأمرين أولى بالإيثار وأي الدارين أحق للعمل لا فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله ولهذا نبه العقول على الموازات بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة فقال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه أي هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيا وقد عمل على وعد ربي له بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما في أمن النعيم العظيم فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب لأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأخذ فيها ويعطي ويأكل ويشرب ويتمتع كما يتمتع البائم قد اشتغل بدنياه عن آخرة ولم يرفع بهدى الله رأسه ولم قد المرسلين فولا يزال كذلك لا يتزود من دنيا إلا الخسارة والهلاك ثم هو يوم القيامة من المحضرين الحساب قد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه وإنما قدم جميع ما يضره وانتقل دار الجزاء بالأعمال فما ظنكم إلى ما يصير إليه ما تحسبون ما يصنع به فليختار العاقل نفسه ما هو أولى بالاختيار وأحق الأمرين بالإيثار قولوا يوم ناديهم أن يقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون الآيات هذا إخبار من الله تعالى ما يسأل عنه الخلائق عما يسأل عنه الخلائق ومن القيامة وأنه يسأل عن الوصول أشياء عن عبادة الله وإجابة رسله فقال ويهم يناديهم أي ينادي من أشرك به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالها فيقول أين شركائي وليس لله شريك ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم ولهذا قال الذين كنتم تزعمون أي فإنهم بذواتهم وأين نفعهم وأين دفعهم ومن المعلوم أنهم يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته وما رجوا منه فيقرون على أنفسهم الضلال والغواية ولهذا قال الذين حق عليهم القول من الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقرون بغوايتهم وإغوائهم ربنا هؤلاء التابعون قد الذين أغويناهم كما غوينا أي كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب تبرأنا إليك من عبادتهم أي نحن براء منهم وهم من عملهم ما كانوا إيانا يعبدون إنما كانوا يعبدون الشياطين وقيل لهم ادعوا شركاءكم على ما أملتم فيه من النفع أمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده فدعوهم لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء فلم يستجيب لهم فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة ورأوا العذاب الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين بهم ممكنين لو أنهم كانوا يهتدون أي لما حصل عليهم ما حصل ولهدوا إلى صراط الجحيم كما ولا هدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنيا ولكن لم يهتدوا فلم يهتدوا. وقوله ويوم ينادي فيقول ماذا أجبتم المرسلين أي صدقتموهم واتبعتمهم كذبتموهم وخالفتموهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا ولم يهتدوا إلى الصواب. من المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم أننا أجبناهم بالإيمان والقيد ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينطقوا بشيء ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به ولو كان كذبا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى وأنه لا نجاة إلا لمن اتصل بالتوبة من الشرك والمعاصي وآمن بالله فعبده وآمن برسله فصدقهم وعمل صالحا متبعا فيه لرسله فعسى أن يكون من جمع هذه الخصال من المفلحين الناجحين بالمطلوب الناجين من المرور فلا سبيل للفلاح بدون هذه الأمور. وقوله ربك يخلق ما يشاء ويختار الآيات هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته جميع البريات وانفراد باختياره باختيار من يختاره ويختص من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن وأن أحدا ليس له من الأمر واختيار شيء وأنه تعالى منزل عن كل ما يشركون به من الشريك والضير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما يشرك به المشركون وأنه العالم بما أكنته الصدور وما أعلنه وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة وما على ما له من صفات الجلال والجمال وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال وأنه الحاكم في الدارين في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق وذره والحكم الديني الذي أثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي وفي الآخرة يحكم بحكم القدر والجزاء. ولهذا قال وإليه ترجعون فيجازي كل منكم بعمله من خير وشر. قوله قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الآيات هذا امتنان من الله على عباده بدأ يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه أن جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه والليل يهدوا فيه ويسكنوا ويستستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار فهذا من فضله ورحمته بعباده فهل أحد يقدر على شيء من ذلك ولو جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وقياد ولو جعل عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون مواقع العبر ومواضيع الآيات وتستنير بصائركم وتسلكون الطريق المستقيم. وقال في الليل أفلا تسمعون في النار فلا تبصرون لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصر وعكسه النار. وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبى عقله لموضع المنة بخلاف من جرى مع العوائد وراء أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال وعمي قلبه عن الثناء على الله بعلمه ورأى افتقاره إليه في كل وقت فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. وقوله ويوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون الآيتين أي ويوم ينادي الله المشركين بالعدل نبي غيره الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا وينفعون ويضرون. فإذا كان يوم القيامة أراد الله أن يظهر جرأتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيب من أنفسهم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي بزعمهم لا بنفس الأمر كما قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون. فإذا حضروهم وإياهم نزع من كل أمة من الأمم المكذبة شهيدا يشهد على ما جرى في الدنيا من شرك واعتقادهم وهؤلاء بمنزلة المنتخبين أي انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجاهدة أن يخالفهم على طريق واحد. وإذا برزوا للمحاكمة فقلنا آتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على صحة شرككم هل أمرناكم بذلك هل أمرتكم رسلي هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي هل فيهم أحد يستحق شيئا من الآية هل ينفعونكم ويدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم فليفعلوا إذن إن كان فيهم أهلية وليروكم إن كان لهم قدرة. فعلموا حينئذ مطلان قولهم وفسادهم أن الحق لله تعالى قد توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والإفك واضمحل وتلاشى وعدم. وعلموا أن الله قد عدل فيهم حيث لم يضع عقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. وقولوا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إلى آخر القصة. يخبر تعالى عن حالة قارون ما فعل وفعل به ونصح ووعظ فقال إن قارون كان من قوم موسى من بني إسرائيل الذين فضلوا العالمين وفاقوهم في زمانهم وامتن الله عليهم بما امتن به فكانت حالهم مناسبة للاستقامة ولكن قارون هذا بغى على قومه وطغى بما أوتي أوتيه من الأموال العظيمة المطغية، وآتيناه من الكنوز أي كنوز الأموال كنوز الأموال شيئا كثيرا، ما إنما فتحه لتن وبالعصبة وللقوة، العصبة من العشرة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك، حتى إن مفاتيح خزائن أمواله تثقل الجماعة القوية عن حملها هذه المفاتيح. فما ظنك بالخزائن؟ إذ قال له قومه ناصحين له محذنين له عن الطغيان: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح هذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها وتلهيك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها المكبين على محبتها. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، أي قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال، فابتغ بها ما عند الله وتصدق، ولا تقتصر على مجرد نيل شهوات وتحصيل اللذات، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إلا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائع، بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك واستمتعا لا يثلم دينك ولا يضر بآثرتك، وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله عليك بهذه الأموال، لا تبغ الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنهام عن المنعم، إن الله لا يحب المفسدين، بل يعاقبهم على ذلك شد العقوبة. فقال قارون رادا لنصيحتهم كثر نعمة ربه: إنما أوتيته على علم عندي، أي إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي، أو على علم من الله بحالي يعلم أني أهل لذلك، فلم تنصحوني على ما أعطاني الله. قال تعالى مبين أن عطاءه ليس دين على حسن حالة المعطى: أولم يعلم أن الله قد آنك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، فما المانع من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنة نبيه، لكن من هو مثله وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعملوا منهم على ما يعلمه منهم، فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة فليس قولهم مقبولا، وليس ذلك رادا عنهم من العذاب شيئا، لأن ذنوبهم غير خفية، فإنكارهم لا محل لا. ولم يزل قارون مستمرا على نادي وبغي وعدم قبول نصيحة قومه، فراحا بطنا قد عجبته نفسه وغره ما أوتيه من أموال، فخرج من ذاته ومن في زينته بحالة النار، فما يكون من أحوال الدنيا قد كان له من أموال ما كان وقد استعد وتجمل وبأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العدد من مثل تكون حالة جمعت زينة الدنيا وزهرته وبهجته وغدارته وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون والملات وزبزته القلوب واختلبت زينته النفوس، فانقسم في الناظر قسمين كل تكلم بحسب ما عنده من الهم والرغبة، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا أي الذين تعلقت إرادة فيها وصارت منتهى رغبتهم ليس لهم إرادة في سوى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الدنيا متاعها وزائرتها إنه لذو حظ عظيم، وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم، وإنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد يعطي منها ما به غاية التنعيم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطاله، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همته، وإن همة جعلت هذا غاية مراد ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدنى، وليس لها أدنى صعود إلى مرادات العالية والمطالب الغالية. وقال الذين أوتوا العلم الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها ويلكم متوجهين مما تمنوا لأنفسهم راثين لحالهم منكرين لمقالهم ثواب الله العاجل من لذة العبادة ومحبة والإنابة إليه والإقبال عليه والآجل من الدنيا وما فيها من ما تشتهي الأنفس تلذ العين خير من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه، فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يثر الأعلى على أدناه فما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصية والأقدار المنعمة وصبروا على الجواذب الدنيا وشواتها، وأن تشغل مع ربي وأن تحول بينهم وبين ما خلق له، فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. فلما انتهت بقرون حالة البغي والفخر وتزينت الدنيا عنده وكثر من إعجابه بغته العذاب، فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه، فما كان له من فئة أي جماعة وعصبة وخدم الجنود ينصرونه من دون الله ما كان من المنتصرين، أي جاءه العذاب فما نصر ولا انتصر، وأصبح الذين تمنوا مكانوا بالأمس الذين يريدون الحياة الدنيا الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أن يضيق الرزق على من يشاء، فعلمنا حينئذ أن بصره لقارون ليس دليلا على خير فيه وأننا غلطان في قوله إنه لذو حظ عظيم، ولولا أن من الله علينا ولم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فضله ومنته لخسف بنا، فصار هلاك قارون عقبة له وعبرة وموعظة لغيره، حتى إن الذين غبطوا وسمعت كيف ندموا وتغير فكرهم الأول وكأنه لا يفلح الكافرون إلا في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لما ذكرت على قارون موته من الدنيا وما صارت إليه عاقبة أمره وأن أهل العلم قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا رغب تعالى بالدار الآخرة وأخبر بسبيل الموصل إليه. فقال تلك الدار الآخرة التي أخبر الله بها في كتبه وأخبرت بها رسله التي قد جمعت كل نعيم واندفع عنها كل مكدر ومناقص. فجعلوا دارا مقرا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ليس لهم إرادة فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله وتكبر عليهم وعلى الحق ولا فساد وهذا شأن جميع المعاصي. فإذا كان لا إرادة لهم في العلو في الأرض ولا فساد ولا الفساد لازم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله وقصدهم الدار الآخرة وحالهم التواضع لعباد الله والانقياد للحق والعمل الصالح. وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة. ولهذا قال والعاقبة هي حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر لمن اتقى الله وغيرهم إن حصل لهم بعض الظهور والراحة فإنه لا يطول وقته ويزول عن قريب. واعلم وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب ولا لهم منها نصيب. وقوله من جاء بالحسنة وله خير من الآية يخبر تعالى المضاعفة فضله وتمام عدله. فقال من جاء بالحسنة شرط فيها أن يأتي بها العامل لأنه قد يعملها ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها. فهذا لم يجئ بالحسنة. والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقه تعالى وحقوق عباده. فله خير منها أي أعظم وأجل. وفي الآية الأخرى فله عشر أمثال هذا التضيف للحسنة لا بد منه. وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة كما قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بحسب حال العامل وعمله ونفعه ومحله ومكانه. ومن جاء بالسيئة كل ما نهى الشارع عنه لا تحريم فيجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون كقول من جاء بالحسنة العشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد الآيات يقول تعالى إن الذي فرض عليك القرآن ينزل وفرض فيه الأحكام وبين فيه الحلال والحرام أمرك بتبليغ للعالمين الدعوة لأحكام جميع المكلفين لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من غير أن يثاب العباد ويعاقب بل لا تبد أن يردك إلى معاد فيجازى فيه المحسنون بإحسانهم المسيئون بمعصيتهم. وقد بينت لهم الهدى ووضحت لهم المنهج فإن اتبعوك فلذلك حظهم وسعادة فإن أبوا فإلا عصيانك والقداح بما جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق. فلم يبق للمجادلة محل ولم يبق إلا المجازات على الأعمال من العالم بالغيب والشهادة والمحق المبطل. لهذا قال قل ربي أعلم بما من جاء بالهدى من هو في ضلال مبين. وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي وأن أعداؤه هم الضالون المضلون. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي ولم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك ولا مستعدا له ولا متصديا إلا رحمة من ربك بك وبالعباد. فأرسلك بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منه علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله ولا يكن في صدرك حرج من شيء منه وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع فلا تكونن ظهيرا للكافرين معينا لهم على ما هو من شعاب كفرهم ومن جملة مضارة من يقال في شيء منه إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك بل أبلغها وأنفذها ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك أنا ولا تتبع أهواءهم وادع إلى ربك اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك فكل من خالف ذلك فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض أهل الباطل فإن ذلك داع إلى الكون ومعهم ومسادتهم على أمرهم. ولهذا قال ولا تكونن من المشركين لا في شرك ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي ولا تدع مع الله إلى أن آخر بل أخلص لله عبادتك فإنه لا إله إلا هو فلا أحد يستحق أن يؤلى ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا كان كل شيء هالك من محل سواه فعبادة ذلك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها له الحكم في الدنيا والآخرة وإليه لا إلى غيره ترجعون. فإذا كان ما سوى الله باطلا هالكا والله هو الباقي الذي لا إله وله الحكم في الدنيا والآخرة وإليه مرجع الخلائق كلهم فليجازيهم بأعمالهم تعين على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعمل لما يقربه يدنيه ويحذر من سخطه وعقابه وأن يقدم على ربه غير تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. تم تفسير سورة القصص لله الحمد والثناء والمجد دائما وأبدا. أحسنت بارك الله. قراءة مع الشيخ عبد السلام ونبي يخلص لنا سورة العنكبوت. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة العنكبوت هي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات. يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال أنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانا وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز صادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر والسوء والمنشط والمكر والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية للمعاصي والذنوب والصارفة عما أمر الله تعالى به ورسوله يعمل مقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي وتصدفه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه. فالابتلاء والامتحان النفوس في منزلة الكير يخرج خبثها ويخرج خبثها وطيبها. الكير اللي هو النار، نار الحداد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون؟ أحسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنهم ويفوتونه، فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم عملها. ساء ما يحكمون ساء حكم، فإنه حكم جائر لتضمن إنكار قدرة الله وحكمته، وأن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله، وهم أضعف شيء وأعجز. من كان يريد من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لا يتنال آيتين. يعني يا أيها المحب لرب المشتاق لقربه ولقاء المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب فإنه آت وكل ما هو آت قريب، فتزود للقائه ويسر نحوه مستصحب الرجاء مؤمل الوصول إليه. ولكن ما كل من يدعي يعطى بدعواه، ولا كل من تمنى يعطى ما تمنى، فإن الله سميع الأصوات عليم بالنيات. فمن كان صادقا في ذلك ناله ما يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفع دعواه، وهو العليم. من يصلح لحبه ومن لا يصلح، ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر، فإنما يجاهد نفسه لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين. لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا عن منه عليهم. وقد علم أن الأوامر والنواه يحتاج المكلف فيها إلى جهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير والشيطان ينهاه عنه، وعدو الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي. وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفرون عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم، لأن الحسنات هي من السيئات، ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون، وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد لأنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. وصينا الإنسان بوالديه حسن الآية، أي أمر الإنسان وصينا بوالديه حسنا ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعوقهما ويسيء إليهما في قوله وفي عمله. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم لأمر الشرك، فلا تطعهما، إلي مرجعكم جميعا فأنبئكم ما كنت تعملون فأجازيكم أعمالكم. فبروا والديكم وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله، فإنه مقدمة على كل شيء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أدخلنا بالصالحين، أي من آمن بالله وعمل صالحا، فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين من نبيين الصديقين والشهداء والصالحين، كل على حسب درجته ومرتبته عند الله. فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرحمن والصالحين من عباد الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كذاب الله. الآية لما ذكر تعالى أنه لا بد من يمتحين من ادعى الإيمان ليظهر الصادق بالكاذب، بين أن من الناس فريقا لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض الزلازل. فقال من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله بضربنا واخذ مالنا وتعيير ليرتد عن دينه وليراجع الباطل جعل فتنة الناس كعذاب الله، يجعلها صادة له عن الإيمان والثبات عليه، كما أن العذاب صاد عما هو سببه. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم لأنه موافق للهوى. فهذا صنف من الناس من الذين قال الله فيهم من الناس من يعبد الله على حرب، من أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أوليس الله بعلم ما في صدور العالمين حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حال وكما وصف لكم تعرفون بذلك كمال العلم وسعة حكمته وليعلم أن الله الذين آمنوا وليعلم أن المنافقين فلذلك قدر محنا وابتلاء ليظهر علمه فيهم فيجازيهم بما ظهر منهم لا بما يعلمه بمجرده لأنهم قد يحتجون على الله أنهم لو ابتلوا لثبتوا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا الآيتين يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوة المؤمنين إلى دينهم وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من اغترار بهم والوقوع في مكرهم فقال وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا واتركوا دينكم وبعض واتبعونا في ديننا فإننا نضمن لكم الأمر ونحمل خطاياكم وهذا الأمر ليس بأيديهم فلهذا قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لا قليل ولا كثير فهذا التحمل ولو رضي به صاحبه فإنه لا يفيد شيئا فإن الحق لله والله تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه لا بأمره وحكمه وحكمه أن لا تزر وازرة وزر أخرى ولما كان قوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء قد يتوهم منه أيضا أن الكفار الداعين إلى كفر ونحو ممن دعا إلى باطله ليس عليهم ذنبهم الذي ارتكبوه ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غيرهم ولو كانوا متسببين فيه قال محترزا عن هذا الوهم ولا يحملون أثقال ما أثقال ذنوبهم التي عملوها وأثقالا مع أثقالهم وهي الذنوب التي بسببهم ومن جرائهم فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع والمتبوع حصة منه هذا لأنه فعله وباشره والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه كما أن الحسنة إذا فعل التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون من الشر وتزيينه وقولهم ولنحمل خطاياكم. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة لا يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبات الأمم المكذبة وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام فلبث فيهم نبيا داعيا ألف سنة إلا 50 عاما وهو لا يني بدعوتهم ولا يفتر في نصحهم يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم حتى دعا عليهم نبي نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه واحتماله فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأخذهم الطوفان والماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة وهم ظالمون مستحقون للعذاب فأنجينا وأصحاب السفينة الذين ركبوا معه أهله ومن آمن به وجعلنا هذه السفينة وقصة نوح آية للعالمين يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر أمره الهلاك وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وجعل الله أيضا سفينة أي جنس آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات ذكر تعالى أنه أرسل خليل إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعو من الله فقال لهم اعبدوا الله أي وحدوا وأخلصوا له العبادة وابتذلوا ما أمركم به واتقوا أن يغضب عليكم ويعذبكم ذلك بترك ما يغضبه من المعاصي ذلكم عبادة الله وتقوى وخير لكم بترك ذلك وهذا من باب إطلاق أفعال التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه وإنما كانت عبادة الله وتقواه خير الناس لأنه لا سبيل إلا نيل الكرامة في الدنيا والآخرة إلا بذلك وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه إن كنتم تعلمون ذلك فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيثار فلما أمرهم عبادة الله وتقواه نهاهم عن عبادة الأصنام وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية فقال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا تنحتونها وتخلقون بأيديكم وتخلقون لها أسماء الآلهة وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك إن الذين تدعون من دون الله في نقص وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادة لا يملكون لكم رزقا فكأنه قيل قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعا ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورا وأنها من هذا وصفه لا يستحق أدنى مثقال ذرة من العبادة والتأله والقلوب لا بد أن تطلب معبودا تأله وتسأل حوائجها فقال حاثا لهم على من يستحق العبادة وابتغوا عند الله الرزق لأنه هو الميسر له المقدر المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه واعبدوه وحده لا شريك له لكون الكامل النافع الضار المتفرد المتفرد بالتدبير واشكروا له وحده لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه وجميع من دفع ويندفع من النقم عنه فهو الدافع لها إليه ترجعون فيجازيكم على ما عملتم وينبئكم بما أسرتم وعلتم فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده يوم القيامة إن ذلك على الله يسير كما قال تعالى والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وراهن عليه قل له من حصل معهم ريب وشك في الابتداء يسير في الأرض بأبدانكم وقلوبكم انظروا كيف بدأ الخلق فإنكم ستجدون أمما من الآدمين والحيوانات لا تزال توجد شيئا فشيئا وتجدون النبات والأشجار حيث كيف تحدث وقتا بعد وقت وتجدون السحاب والرياح ونحن مستمرة في تجددها بل الخلق دائما في بدء وإعادة فانظر إليهم وقت موتتهم الصور النوم وقد هجم عليهم الليل بظلامه فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الأصباح فانتبهوا من رغدتهم وبعثوا من موتتهم قائلين الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشر ولهذا قال ثم الله بعد الإعادة ينشئ النشأة الآخرة وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين إن الله على كل شيء قدير فقدرته تعالى لا يعجزها شيء وكما قدر بها على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء هو المفرد بالحكم الجزائي وهو إثابة الطائعين ورحمتهم وتعذيب العاصين والتنكيل بما إليه تغلبون ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم الأحكام عذابه ورحمته فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعة وابتعدوا من أسباب عذابه والمعاصي وما أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء يا هؤلاء المكذبون المتجرون على المعاصي لا تحسبوا أنهم مغفورون عنكم وأنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب الله فلستم معجزين الله في جميع أقطار العالم وما لكم من دون الله ولي يتولاكم ويحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم المكاره والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوا وجاءوهم به وكذبوا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدنيا فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي لأنه ليس في قلوبهم ما يخوف من عاقبة ذلك ولهذا قال أولئك يئسوا من رحمته فلذلك لم يعملوا سببا واحدا يحصلون به الرحمة وإلا فلو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا ياس من رحمة الله من أعظم الحاذين وهو نوعان ياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها وياس العصاة بسبب كثرة جنايتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لهم الإياس وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم موجع وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم لقومه وردهم عليه والله أعلم بذلك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه فأنجاه الله من النار الآيات فما كان جوابته قوم إبراهيم لإبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته واهتداه بنصحه ورؤيته ونعمة الله تعالى عليه بإرساله إليهم وإنما كان مجاوبته له شر مجاوبة قالوا اقتلوها وحرقوها أشنع القتلات وهم ناس مقتدرون لهم السلطان فأقوا في النار فأنجاه الله منها إن في ذلك الآية لقوم يؤمنون فيعلمون صحة ما جاءت بهم الرسل وبرهم ونصحهم وبطلان قول من خالفهم وناقضهم وأن المعارضين الرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضا على التكذيب وقال لهم إبراهيم بجملة ما قاله من نصحه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع وتضمحل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا أن يتبرأ من كل من العابدين والمعبودين من الآخر وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين فكيف تتعلقون من يعلم أنه سيتبرأ من عابديه ويلعنهم وإنما والجميع العابدين والمعبودين النار وليس أحد ينصره من عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي الآيات أي لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وهو مستمر على عنادهم إلا أنه آمن له بدعوة لوط الذي نباه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره وقال إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا إني مهاجر إلى ربي أي هاجر أرض السوء ومهاجر إلى الأرض المباركة وهي الشام إنه هو العزيز الذي له القوة وهو يقدر عليه يعني حتى إبراهيم عليه السلام كان يرى أرض بابل أرض السوء ولذلك هاجر منها نعم أي هاجر أرض السوء ومهاجر الأرض المباركة والشام إنه هو العزيز الذي له القوة وهو يقدر على هدايتكم ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك ولما اعتزلهم فارقوا بحاله ولم يذكر الله عنهم أنه أهلكم بالعذاب بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرتهم من بين أظهره فإما ما يذكر بالإسرائيليات أن الله تعالى فتعالى قوم باب البعوض فشرب دماءهم وأكل لحومهم وأسلفهم عن آخرهم فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي ولم يوجد فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم فلم يدعو على قومه كما دعا غيره ولم يكن الله ليجزي بسببه عذابا عاما مما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة بإهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وهم ليسوا قومه والله أعلم بالحال ووهبنا له إسحاق ويعقوب بعدما هاجر إلى الشام وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب لم يأتي بعده نبي إلا من ذريته ولا نزل كتاب إلا على ذريته حتى ختم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وهذا من أعظم مناقب الفاخرة أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته وعلى أيديهم اهتدى المهتدون وآمن المؤمن وصلح الصالحون وآتيناه أجره في الدنيا من الزوجة الجميلة فائقة الجمال والرزق الواسع والأولاد الذين بهم قرت عينه ومعرفة الله ومحبة والإنابة إليه وإنه في الآخرة لمن الصالحين بل هو محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق وعلاهم منزلة فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لا يتقدم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصاروا المهتدين به وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم إنما هو من أخ إبراهيم وقوله تعالى واجعلنا في ذرية نبوة الكتاب وإن كان عاما فلا يناقض كون لوط النبي رسولا وهو ليس من ذريته لأن لا يتجيء بها لسياق المدح والثنايا الخليل وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يده ومن اهتدى على يده أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي والله أعلم. فأرسل الله لوطا إلى قومه وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وتقطيع السبل وتقطيع السبيل وفشو المنكرات في مجالسه فنصحهم لوطا عن هذه الأمور وبين لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من عقوبة بالغة فلم يرعوا ولم يذكروا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا واتنا بعذاب الله إن كنتم الصادقين فأيس منهم نبيهم وعلم استحقاقهم العذاب وجزع من شدة تكذيبهم فدعا عليهم وقال رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله دعاءه فأرسل الملائكة لإهلاكهم فمروا بإبراهيم قابل ذلك وبشروا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب ثم سألهم إبراهيم وأين يريدون فأخبروا أنهم يريدون إهلاك قوم لوط فجعلوا يراجعهم ويقولون فيها لوطا فقالوا له لنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ثم مضوا حتى أتوا لوطا فساءه مجيئهم وضاق بهم ذرعا بحيث أنه لم يعرفهم وظن أنهم من جملة أبناء السبيل الضيوف فخاف عليهم من قومه فقالوا له لا تخف ولا تحزن وأخبروا أنهم رسول الله إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا مزدوا على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون فأمروها أن يسري بأهل إليه فلما أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم وجعل عالي أسافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادهم وأهلكتهم فصاروا سمرا من الأسمار وعبرة من الأعبار ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون تركنا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبرة فأبي قلوبهم فينتفعون بها كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين الآيات أي وأرسلنا إلى مدينة قبيلة معروفة المشهورة شعيبا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بالبعث والرجاء والعمل له ونهاهم عن الفساد في الأرض بخس المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق فكذبوا فأخذهم عذاب الله فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم الآيات وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود وقد علمت قصصهم وتبين لكم بشيء تشاهدون بأبصاركم مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها وقد جاءتهم رسل بالآيات البينات المفيدة للبصيرة فكذبوهم وجادلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم حتى ظنوا أنهم أفضل مما جاءتهم به الرسل وكذلك قارون وفرعون وهامان حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين الصادقات فلم ينقادوا واستكبروا في الأرض على عباد الله فذلوهم وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على النجاة حين نزلت بهم العقوبة وما كانوا سابقين الله ولا فائتين بل سلموا واستسلموا فكل من هؤلاء الأئمة المكذبة أخذنا بذنبه على قدره وبعقوبة مناسبة له فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا عذابا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ومنهم من أخذت الصيحة قوم صالح ومنهم من خسفنا في الأرض كقارون ومنهم من أغرانا كفرعون وهامان وجنودهما ما كان الله أيما ينبغي ولا يليق به تعالى يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق ولكن كانوا أنفسهم يظلمون من عموها حقها التي هي بصدده فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده فهؤلاء وضعوها بغير موضعها وشغلوها بالشهوات والمعاصي فضروها غاية الضر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. أحسنت بارك الله فيك ما قصرت. إن شاء الله غدا الموعد الساعة الثانية ظهرا إن شاء الله ما جاء في القرآن من قوله تعالى وما كان في حق الله تعالى أو في حق رسوله فهذا لازم تضع في ذهنك أنه من المحالات الشرعية والعقلية ما كان أي لا ينبغي لا عقلا ولا شرعا. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.